طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نقرأ فيما يتعلق بعروض التجارة سنأخذ ما يتعلق بعروض التجارة وهكذا نذكر المسألة التي بعدها وهي ما يتعلق بصدقة الفطر يتعلق بصدقة الفطر طيب تفضل أخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية نعم هذا سيأتي إن شاء الله اللي بعده ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله مبحثا بعد مبحث زكاة الحلي وقلنا أن زكاة الحلي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في رسالة كاملة نتكلم على التفاصيل وعلى تقاسيمه وما هو الراجح فيه فيما يتعلق بزكاة الحلي انتقل المصنف بعد ذلك ألا ما يتعلق مسألة وهي ما يتعلق بزكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة وزكاة عروض التجارة هذه محل إجماع زكاة عروض التجارة هذه محل إجماع بين العلماء وجاب السند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج زكاة ماله أي فيما يتعلق بالعروض فجاء من قوله أو جاء من فعله ثبت عن ابن عمر والمسألة إجماعية المسألة إجماعية لا يعرف الخلاف إلا عند المتأخرين لا يعرف الخلاف إلا عند المتأخرين كالشوكاني وغيره فقال ويجب تقويم عرض التجارة العرض هو ما يأتي ويذهب العرض هو الذي يأتي ويذهب يسمى عرضا بمعنى أنه يعرض يأخذ الإنسان من أجل عرضه يأخذ الإنسان شيئا من أجل عرضه لأجل أن يبيعه ويستفيد منه ويربح ماذا من ورائه هذا ما يسمى بعروض التجارة الإنسان يشتري الشيء لا ليقتنيه أو ليستعمله وإنما من أجل أن يربح فيه وأن يكسب ماذا فيه حال التجار يعني ماذا يعمل بقالة يعمل سوبرا يعمل معرض سيارات وهكذا إلى آخره فيشتري السلع لأجل أن ينتظر الربح فيها والكسب ماذا فيها فلا يقصدها لعينها وإنما يقصد من ذلك القيمة فهذه تسمى عروض التجارة ما يعرض للبيع والشراء اشتراه من أجل عرضه للبيع من أجل عرضه ماذا للبيع حتى يستفيد من ورائه وحتى يربح من ورائه فإن هذا يسمى بعروض التجارة وعروض التجارة لا تتحدد بمال معين عروض التجارة لا تتحدد في مال معين كما هي ما يتعلق بزكاة الأعيان زكاة الأعيان مرت معنا في الإبل بقر الغنم ما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة ما يتعلق بالثمار والزروع تلك زكاة في الأعيان أما هذه الزكاة في القيمة هذه الزكاة في القيمة فكلما أخذها الإنسان كلما أخذ الإنسان لا تستثني شيئا من أجل أن يربح فيه وأن يكسب فيه فإن هذا يسمى بعروض التجارة يسمى بعروض ماذا التجارة لهذا قال ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء أولا قبل يعني المضي في كلام المصنف وفي فقراته نتكلم على ما يتعلق بضابط عروض التجارة ضابط عروض ماذا التجارة أولا نجعله على مسائل حتى نقف على المسألة التي هي من عروض التجارة فليس كل شيء يشترى من أجل أن يباع أن هذا يسمى عروض تجارة لا ما هو صحيح هذا وإنما عروض التجارة تتحدث في شيء سيأتي الكلام عليه فهذا إنسان يعني ما يتعلق ب يعني العقار، لا زكاة في العقار يقولون إلا إذا قصد به الإنسان التجارة. الآن عندنا هذه المسألة الأولى، لا زكاة في العقار. العقار ما يقصد بالعقار؟ العقار الشيء الذي لا ينقل، مثل العمارات، مثل البيوت، ومثل الأراضي. الشيء الذي لا ينقل يسمى عقارا، الشيء الذي لا ينقل يسمى عقارا. إذن لا زكاة في العقار إلا إذا كان للتجارة. ما معنى هذا؟ سيأتي هذه المسألة الأولى من أجل تأتي معنا باقي المسائل. لا زكاة في العقار عموما إلا إذا كان للتجارة. ما معنى التجارة؟ سيأتي. الثاني، إذا اشترى الإنسان عقارا للسكنى أو للاستعمال الشخصي، إنسان اشترى عقارا أرضا أو بيتا للسكنى يسكن فيه أو للاستعمال الشخصي، فهذا لا زكاة فيه بالإجماع. إنسان اشترى بيتا من أجل أن يسكن في هذا البيت، أو من أجل أن يؤجر هذا البيت، أو من أجل أن يؤجر هذا البيت، هذا العقار لا زكاة فيه بالإجماع. هذا لا زكاة فيه ماذا؟ بالإجماع. الصورة الثالثة، إذا اشتراه لا يريد ماذا؟ عينه، وإنما يريد ربحه وكسبه. اشترى الإنسان شيئا لا يريد هذا العين، وإنما يريد الأرباح ويريد ماذا؟ الأكساب من ورائها، لأجل هذا عرضها للبيع. فهذه بالإجماع تسمى عروض التجارة، وهي المسألة التي ستأتي معنا، وهي عروض تجارة. يشتري الإنسان شيئا ما يريد عينه، ما يريد عين هذا الشيء من أي شيء كان، وإنما يريد أن يربح وأن يكسب من ورائه، فيعرضه للبيع، فيعرضه ماذا؟ للبيع. فإن هذا من عروض التجارة الذي سيأتي الكلام ماذا عليه، الذي سيأتي الكلام عليه. فهذا يعتبر من عروض التجارة بالاتفاق. الصورة الرابعة، وهو إذا اشتراه لأجل إرادة ماذا؟ بيعه، لكن لغير التكسب. هذا إنسان اشترى سيارة لكن يريد أن يبيعها، اشترى سيارة وفي نية أنه يبيع ماذا؟ السيارة، لكن لا يريد أن يتكسب من ورائها ويربح ماذا؟ من ورائها. فهذه لا زكاة فيها. أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى نقود فيشتري الشيء من المحل الفلاني بالدين، قد يشتري ماذا؟ بالدين، من أجل ماذا؟ يبيع في الخارج ويأخذ النقود. فهذا إنسان اشترى هذه السلعة لإرادة ماذا؟ بيعها، هو يريد أن يبيعها لكن ما يريد أن يجعلها مالا يتكسب من ورائه أو يربح ماذا؟ من ورائه، وإنما يريد أن يبيعها فيأخذ المال ويمشي. هذه لا تسمى من عروض التجارة، هذه لا تسمى من عروض التجارة، لا تسمى عروض تجارة. الخامس، إذا اشتراها ولم يحدد نية الزكاة، يعني اشترى شيئا وما خطر في باله ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بأن ماذا؟ بنية يعني عروض التجارة، ولم يحدد نية، أي لا على أنه من أجل الاستعمال، ولا على أنه من أجل السكنة، ولا على أنه يريد الأرباح أو التكسب، أو لأنه ماذا يريد أن يبيعها، اشترى شيئا قدرا. فهل هذا يعتبر من عروض التجارة؟ نقول لا يعتبر من عروض التجارة، لا يعتبر من عروض التجارة إذا خلى هذا الشراء من النية، اشترى شيئا ولم ينوي من شرائه شيء. هل هذا عروض تجارة؟ ليست عروض تجارة، هذا ليست من عروض التجارة. السادس، إذا اشتراه للقنية، إذا اشتراه للقنية أي بمعنى للسكنة، اشتراه ابتداء للسكنة واشتراه ماذا؟ للاستعمال الشخصي، ثم بعد ذلك نوى التجارة، نوى أن يتاجر فيه ويربح ماذا فيه. فنقول من حين ما نوى هذا عروض تجارة، من حين ما نوى هذا يعتبر من عروض التجارة. اشترى أولا من أجل السكنة والاستعمال الشخصي، ثم بعد ذلك جاءت نية أخرى أنه يريد أن يبيعه ويتكسب من ورائه، أي يجعله مال يتكسب من ورائه، يجعله مالا يتكسب من ورائه، فهذا من عروض التجارة. إنما الأعمال بالنيات. السابع، إذا اشتراه بنية التجارة، اشتراه ابتداء بنية ماذا؟ التجارة، ثم غير النية، قال أسكنه أنا ماذا؟ وأولادي، أو أؤجره، أو استعمله استعمال شخصي، فهذا لا يعتبر من عروض التجارة. يشتري بنية التجارة أولا ثم تتغير النية، فيقول أؤجره أو يستعمله أو يؤجره أو يسكنه ماذا؟ يعني ماذا؟ هو وأهله. فهذا ليس ماذا؟ من عروض التجارة. الثامن، إذا اشتراه للاستعمال، اشتري الإنسان سيارة أو بيتا من أجل السكنة، ثم يعني يحدث نفسه إذا جاء إنسان يريد شراءه سيبيعه، هل هذا من عروض التجارة؟ ليس من عروض التجارة، هذا ليس من عروض التجارة. اشترى شيئا من أجل ماذا؟ الاستعمال الشخصي، اشترى سيارة ثم يقول حدث نفسه أنه إذا جاء إنسان فدفع مالا فيها سأبيع، هل هذه عروض تجارة؟ ليست عروض تجارة، هذه ليست من عروض ماذا؟ التجارة، لا تدخل في عروض ماذا؟ التجارة. لماذا؟ لأن الأصل إنما اشتراها من أجل القنية والاستعمال، والفرع الذي تفرع عن هذا يقول إن جاء إنسان في يريد ماذا؟ شراء هذه السيارة وأعطاني مبلغ طيب أنا سأبيع، هل هي عروض التجارة؟ ولو بقت معه سنوات، هذه ليست من عروض التجارة، هذه ليست ماذا؟ من عروض التجارة. التاسع، إذا اشترى هذا الشيء بنية التجارة ويقول أنا أستعمله إلى وقت بيعه، يستعمله وينتفع به إلى وقت بيعه، اشتراه بنية التجارة من أجل أن يتكسب فيه ومن أجل أن يربح ماذا فيه، بل مسجل فوقه يعني ماذا للبيع، مسجل فوق ماذا للبيع، فيقول أنا أستعمله إلى أن يأتي المشتري، هل هذا من عروض التجارة؟ نقول نعم، هذا من عروض التجارة، هذا من عروض ماذا؟ التجارة. وهكذا أيضا إذا حصل بأن الإنسان عنده أموال كثيرة فيخشى أنها تذهب عليه، يخشى أنها تذهب عليه هذه الأموال، فيشتري بها عقارات. ماذا ينوي بهذه العقارات؟ يقول أنا أريد أن أضع مالي في العقارات هذه حتى لا يذهب المال، أضعه مال فقط، ما ينوي بها التجارة. قد يشتري عمارة، عمارتين، ثلاث أرضا، أرضين، ثلاث من الأراضي، فيقول أحفظ مالي في هذه العقارات. هل فيها زكاة؟ نقول ليس فيها زكاة، ليست عروض التجارة، هذه ليست من قبيل عروض ماذا؟ التجارة، ليست من قبيل عروض ماذا؟ التجارة. وأيضا من الصور عندنا، لو اشترى الإنسان شيئا من أجل البيع والشراء، من أجل أن يتكسب فيه ويربح فيه، عرض السنة، سنتين، ثلاث سنوات، ما في أحد يأتي لشرائه، لا بالقليل ولا بالكثير، هل هذا فيه زكاة؟ نقول ليس فيه زكاة، حتى يبيعه لو بقي عنده 10 سنوات، يقول أنا عارضة لكن ما في أحد يشتري، لا بالقليل ولا بالكثير، ماذا تريد؟ يقول أنا أريد تاجر فيه، لكن ما في من جاء يشتري هذا ماذا؟ العقار. فمرت عليه 5-6-10 سنوات، هل فيه زكاة؟ نقول ليس فيه زكاة، هذا ما يسمى بالعقار الكاسد، ما يسمى بالعقار الكاسد، هذا ليس فيه زكاة. فإذا باع يزكي لهذا السنة الذي باع فيها أو يستقبل به حولا، أما كونه يعني ماذا عليه الزكاة فيما مضى من السنوات ليس عليه. الصورة الأخيرة وهي ما يتعلق إذا كان الإنسان عنده مخططات وعنده عمارات، منها ما يعني انتهى منها ومنها ما لم ينتهي منه، وهو يريد أن يتاجر مدن للبيع والشراء، مدن للبيع ماذا والشراء، عقار، أراضي، بيوت، منها ما زال يعني عظما ومنها ما قد بني وهي معروضة للبيع، يريد الربح من ورائها، هذه تعتبر من عروض التجارة، هذه تعتبر من عروض ماذا؟ التجارة. كلما مر عام يجب عليه أن يزكي، هذه عروض تجارة، هذه من عروض ماذا؟ التجارة. وهكذا بقيت ماذا يعني أشياء يعني مفرعة عن هذه المسألة، لكن هذا هو ضابط ما يتعلق بعروض التجارة حتى يتحقق فيه المعنى الذي ذكرنا، وهو أن الإنسان يشتري الشيء، يشتري ماذا الشيء لا يريد عينه، وإنما يريد ربحه وكسبه، فيعرضه للبيع، يعرضه ماذا للبيع، بحيث إذا بيع أخذ المال واشترى أشياء أخرى، فهذا هو عروض التجارة. دون هذا لا يسمى عروض التجارة، لا يسمى من عروض التجارة. أحيانا يكون إنسان عندهم قطع الصلاح في بيته أو عنده ماذا شيء في بيته، فسبحان الله فاحتاج فباعه، احتاج فباعه، هل عليه الزكاة في هذا الشيء؟ نقول لا، ما عليه الزكاة، لأن هذا مو من عروض التجارة، باعها الآن ما يريد ماذا أنه يتكسب فيه، يبيع ويأخذ قطعتين، يبيع ويأخذ 3 من القطع، لا، وإنما باع من أجل المال. أو هكذا إنسان قد يكون عنده أرض، عنده أرض ملك له لكن ما عرضها البيع، فجاءت فرصة فباع هذه الأرض، يعني قد يعني يحجز أرضا لأجل البناء عليها، يحجز أرضا يقول هذه من أجل المال، أو يحجزها يقول أضحى مالا إذا وقتها فأبيعها فيتزوج بها ماذا الولد، كل هذه لا تعتبر من عروض التجارة، لا تعتبر من عروض ماذا التجارة، أو يصرفها من أجل أن يأخذها للعلاج، فهذه ليست من عروض التجارة، مال عند الإنسان فباعه فقبض المال، هذه ليست من عروض التجارة. أما المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحال ففيه الزكاة، ففيه ماذا الزكاة. فهذه ضوابط فيما يتعلق بعروض التجارة، ما يتعلق بعروض ماذا التجارة. لهذا قال ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. بماذا يقوم؟ تقوم عروض التجارة، لأن عروض التجارة الزكاة في قيمتها لا في عينها، عروض التجارة الزكاة في القيمة لا في العين. بماذا تقوم؟ هل بالذهب أو بالفضة؟ قال المصنف بالأحظ للفقراء، ومنهم من يقول أنها تقوم بأقل النصابين، إما الذهب وإما الفضة، والثاني هو الصحيح أنها تقوم بأقل النصابين، إما الذهب وإما الفضة. أما ما نسمعه أن تقوم بالذهب إذا بلغت قيمتها 85 جراما من الذهب هذا الخالص، هذا القول لا دليل عليه، والراجح أن تقوم بأقل النصابين إما الذهب وإما الفضة. ومر معنا نصاب الذهب ونصاب الفضة. وهل يعني ماذا تخرج عروض التجارة من نفس العرض أو تخرج من القيمة؟ جمهور العلماء أن زكاة عروض التجارة تخرج من القيمة أي من النقود، ما تخرج من العرض. قد يكون عندهم من الأرز، ما عندهم من الدقيق، من البر، من الثياب، من الأقمشة، الأخشاب، هل تخرج من هذه الأشياء؟ نقول لا، تخرج من القيمة لا من العين، تخرج من القيمة لا من العين، إلا في حالة ذكرها العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد تخرج من العرض إذا كان الفقراء يحتاجون إلى هذا العرض، يعني كان يحتاجون إلى الدقيق والبر والأرز، فقال بعض العلماء أنه لا حرج أن تخرج من العين، وإلا في الأصل أنها من القيمة. قال وتخرج من قيمته، تخرج ماذا؟ من قيمته أي لا من عينه، هذا مر معنا. قال وإن اشترى، نعم فضل يا محمد. أحسن الله إليكم. قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هذه مسألة أيضا مهمة، يقول وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة، بنصاب غير ماذا؟ سائمة، بنى على حوله، يعني يبيع هذا العرض ويشتري عرض آخر، يعني هذا معروض للبيع، للبيع والشراء، يريد الأكساب من ورائه فيبيعه، كأن يكون عنده معرض سيارات اشترى به حديدا وخشبا من أجل يبيع ويشتري في الخشب والحديد، نفس الحول، يكمل الحول الذي مضى، لأن عروض التجارة شيء واحد، بخلاف ما لو باع عروض التجارة فاشترى بها أغناما وبقرا وإبلا، يعني يريد أن تكون سائمة، يريد أن تكون سائمة، ما يريد أن يبيع ويشتري في الأغنام والإبل لأن هذه عروض تجارة، لكن ما يريد إلا أنها تبقى يعني سائمة، يريد الدر ويريد ماذا؟ النسل منها. فهل فيها زكاة؟ نقول لا، يعني هل يكمل بها الحول؟ نقول لا يكمل بها الحول، وإنما يبدأ حول المدام، كأن يكون الإنسان عنده بقالة فباعها فاشترى 40 رأسا من الغنم سائمة، يريد الدر ويريد ماذا؟ يريد كذلك يعني النسل منها، هل فيها زكاة؟ هذه ما فيها زكاة إلا إذا حال عليها الحول، لكن هل يكمل الحول الأول؟ لأنه قد يكون باع عروض التجارة، باع البقالة في نصف العام ثم اشترى 40 ماذا من الغنم، هل بقي عليه ماذا من الحول؟ 6 أشهر، أو نقول يبدأ الحول من أوله؟ نقول يبدأ الحول من أوله، لأن سائمة الغنم ليست من عروض التجارة ولا من جنسها، ليست من عروض التجارة، بخلاف ما لو باع البقالة، يعني ماذا؟ باع البقالة في نصف الحول وأخذ الدراهم وبقيت معه الدراهم 6 أشهر، نقول تزكي الآن، وإن لم يحل عليها مدى الحول، لأن الدراهم من عروض التجارة شيء واحد، عروض التجارة. وإذا اشترى بها عرض، إذا اشترى بهذه يعني هذا العرض عرض آخر، نقول نفس الأمر، تكمل ماذا؟ الحول السابق، أو حول النقود إلى عروض، النقود عند تبلغ النصاب إلى نصف العام ثم اشترى بها عروض تجارة، نقول تبني على الحول الأول، تبني على الحول الأول، بخلاف ما لو حولها إلى سائمة بقر أو غنم أو إبل، يبني من أول الحول، إلا في حال وهو إذا أراد أن يهرب من الزكاة، فالفار من الزكاة من أجل أن لا يزكي، فنقول يجب عليك أن تزكي، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعادة أن الإنسان لا يهرب ماذا من الزكاة إلا إذا كان في آخر الحول، أما إذا باعها في أول حوله يريد أن يجعلها أغناما، هذا لا يدخل في باب أنه هرب ماذا من الزكاة. فقال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى زكاة الفطر. بالنسبة لرسالة كما قلنا رسالة الحلي، إذا أكملنا إن شاء الله الزكاة، نكمل إن شاء الله الزكاة من أجل أن نتفرغ لرسالة العلامة العثيمين، فنجعلها في مجلسين أو في 3 مجالس، لكن نكمل كتاب الزكاة أحسن. والله أحسن الله إليكم. قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله: فصل، زكاة الفطر. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الفصل فيما يتعلق بالزكاة الفطر، ويقال زكاة البدن، يقال زكاة الفطر ويقال زكاة البدن ويقال صدقة الفطر، كل هذه تعابير فيما يتعلق بالطعام الذي يخرج بعد عند الإفطار، الذي يخرج عند ماذا؟ الإفطار من رمضان، تسمى بزكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر وتسمى بزكاة ماذا؟ البدن. فقال وتجب الفطرة، دليل وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض بمعنى أوجب، فرض بمعنى أوجب زكاة الفطر. قال على كل مسلم، وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفطر أن سبب إيجاب زكاة الفطر هو الفطر، أن سبب إيجاب زكاة الفطر هو الفطر، فلها سبب. ما هو سبب إيجاب سبب إيجابها؟ سبب إيجابها الفطر للصيام، لأن بعض العلماء يقول سبب إيجاب زكاة الفطر هو صيام رمضان، فعلى هذا عند دخول أول ليلة من ليالي رمضان يجوز للإنسان عند الحنفية وعند غيرهم، وهكذا قول العلامة الصنعاني، أن يخرج زكاة ماذا؟ الفطر في أول، يعني ماذا؟ في أول الصيام. والراجح أن سببها هو الفطر، الراجح أن سببها أن سببها هو ماذا؟ الفطر. لهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة إلى الفطر. قد يقول قائل من الناس من لم يصم كالكبير في السن والمجنون والصغير، مع أنه يجب أن تخرج عنهم الزكاة، تجب أن يخرج عن تخرج عنهم ماذا؟ الزكاة. فبعضهم قال هذه الإضافة من إضافة يعني ماذا؟ الشيء إلى زمنه لا إلى يعني سببه، إلى زمنه وهو زمن الإفطار، ومنهم من قال إلى سببه وهو سبب ماذا؟ سببه الإفطار، ويقيل إلى زمنه أي وقت ماذا؟ خروج رمضان. فمنهم من أضافها إلى الزمن من أجل أن يحترز من هذا، ومنهم من أضافها إلى السبب من أجل يقول وهو الغالب، يقول زكاة الفطر تضاف إلى الفطر، وإن أخرجنا الصبي والمجنون والكبير ماذا في السن، لكن هذه خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب. والتعبير الثاني أمتن لا يرد عليه شيء، وهو أنها مضافة إلى الزمن، زمن الفطر، مضافة إلى زمن ماذا؟ الفطر. قال وتجب الفطرة، وقلنا أنها ماذا؟ من الواجبات، أنها ماذا؟ من الواجبات، لحديث ابن عمر. قال على كل مسلم، على كل ماذا؟ مسلم، أخرج بذلك الكافر، أخرج بذلك الكافر. لهذا لما قال كل مسلم ما احترز من البالغ العاقل الذكر الأنثى الحر العبد، ما دام أن هذا الإنسان مسلم فالواجب إخراج زكاة الفطر ماذا؟ عنه. مجنون نقول نعم الحديث، وهكذا صغير لم يبلغ أو لم يكن ماذا مميزا أيضا تجب ماذا؟ زكاة الفطر في ماله، وهكذا عن الذكر وعن الأنثى وعن الحر والعبد، كما جاء من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، والكبير ماذا؟ من المسلمين. إذن لا يشترط فيها ماذا؟ التكليف. زكاة الفطر لا يشترط فيها التكليف، لأنها تتعلق بالمال، لأنها نعم لأنها تتعلق ماذا؟ بالأبدان، لأنها تتعلق بالأبدان ولا تتعلق ماذا؟ بالعقول، ولا تتعلق ماذا؟ بالعقول. قال وتجب الفطرة على كل مسلم، قلنا أخرج الكافر، الكافر ما تقبل منهم حتى يأتي بشرطها ألا وهو الإسلام، حتى يأتي بشرطها ألا وهو الإسلام. قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة، بشرط أن يكون عندهم ماذا؟ فضول عن النفقة الواجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، بمعنى إذا كان عند الإنسان من القوت ما يزيد عن ليلة العيد ونهار العيد، ما يزيد عن ليلة العيد ونهار ماذا؟ العيد، وكذلك يعني ماذا؟ يعني عن حاجة هذا الإنسان وعن حاجة من ينفق عليه، عن حاجتي وعن حاجة من ينفق ماذا؟ عليه، وعن حوائجه الأصلية، ليست هذه من حوائج ماذا؟ الأصلية. فإن الإنسان حوائج أصلية وحوائج كمالية في بيته، الفرش الذي يجلس عليه، الفراش الذي ينام عليه، الآنية الذي يطبخ ماذا فيها، الأثاث الذي يستعمله ماذا في بيته، البيت الذي يسكنه، هذه حوائج إنسان أصلية ما تباع في هذه الواجبات، لا تباع في هذه الواجبات، ما زاد عليها يعتبر من الكماليات لا من الأصليات. فهل تباع في الواجبات؟ نقول نعم تباع في الواجبات، كل الواجبات تباع فيها ماذا؟ الكماليات. أما الحوائج الأصلية فهذه لا تباع في الواجبات. إذن ما زاد عن حوائج الإنسان الأصلية وزاد عن قوت ليلة العيد ونهار ماذا العيد، ما الواجب عليه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نصابا كنصاب زكاة ماذا؟ الأموال، وإنما النصاب ما زاد عن حاجة الإنسان، ما زاد عن حاجته وهي ليلة العيد ونهار العيد. أما إذا ما كان عنده إلا ما يكون يكفي ماذا ليلة العيد أو نهار العيد ما يصلح أن يخرج ماذا؟ الزكاة، لأن الزكاة إيش المقصود منها؟ المواساة للفقراء والمساكين، وكما جاء في الحديث الذي فيه الضعف غنوهم عن الطواف في هذا اليوم، سيصبح من هؤلاء، سيصبح من هؤلاء، كيف سينفقها للفقراء والمساكين وهو يعتبر من الفقراء والمساكين؟ فقال الجمهور هذا هو النصاب، يعني النصاب زكاة الفطر أن تكون عنده زيادة عن قوت ليلة العيد ونهار العيد، وزائد عن حوائجه الأصلية، وزائد عن نفقة من يقوم بنفقته. فإذا زاد صاع واحد وعنده أولاد وعنده زوجة أب وأم، يخرج هذا الصاع عن نفسه، يخرج هذا الصاع ماذا؟ عن نفسه. قال وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه، يخرج ماذا؟ عن نفسه. وهذا لا إشكال فيه، أكون يخرج الإنسان الزكاة ماذا؟ زكاة الفطر عن نفسه، هذا لا إشكال فيه. الإشكال فيما يتعلق بما يأتي بعده. قال ومسلم يمونه، وتسن عن جنين. مسلم ماذا يمونه؟ بمعنى ينفق ماذا عليه. ما هو دليل المصنف على أن من تلزمك ماذا؟ نفقته. من تلزمك ماذا؟ نفقته، أنه يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. عندنا حديثان، الحديث الأول حديث علي، والحديث الثاني حديث ابن عمر، وهما بمعنى واحد، وهو على من تمونون. على من تمونون بمعنى تنفقون. ما حال هذا الحديث؟ حديث علي رضي الله تعالى عنهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل. من طريق جعفر بن محمد، جعفر بن محمد عن أبيه، نعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مرسل. فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث الراجح فيه هو حديث علي، الراجح فيه الإرسال، لم يثبت مسندا، لم يثبت ماذا؟ مسندا، بل هو من قبيل المرسل. الحديث الثاني حديث ابن عمر، وهو يؤدي حديث علي بن أبي طالب من حيث اللفظ، أنها تلزم ممن يمونه ماذا؟ الإنسان. وحديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه. والحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاذ، الذي رفعه القاسم، وقل رواة ماذا؟ ابن عمر، رواة ماذا؟ ابن عمر وتلاميذ ابن عمر، إنما يذكرون هذا من فعل ابن عمر في الصحيحين، أنه كان يخرجها عن نفسه وعن أقاربه وعن مواليه، هذا هو الثابت عن ابن عمر من فعله. أما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. فتبقى الآن المسألة، الآن هل يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، مع أن ظهر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر على، يعني تأمل في كلمة على، قال على الذكر والأنثى، يدل على أنها على أعيان هؤلاء، أنها على أعيان هؤلاء وليست على من يقوم بالنفقة عليهم، إلا حديث ابن عمر وحديث علي. حديث علي مرسل، وحديث ابن عمر الثابت من فعله في الصحيحين يخرج، يعني من تلقاء نفسه، مرفوعا ما ثبت، الذي رفعه القاسم وهو شاذ، الذي رفعه القاسم وشاذ، والراجح أنه من فعل ابن عمر. فلم يثبت إيجاب، يعني إخراج زكاة الفطر على ولي ماذا؟ المرأة فيما يتعلق بالمرأة، أو ولي الولد فيما يتعلق بالولد، عن أبيه عن أمه إلى آخره، لم يثبت هذا ماذا؟ الأمر. إلا أنه يستثنى ما يتعلق بالرقيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة إلا صدق على، ليس على المسلم في رقيقه صدقة إلا صدقة الفطر. الرقيق بالإجماع، الرقيق تخرج عنه، أي يخرجها ماذا؟ السيد عنه بالإجماع. لماذا؟ قالوا للنص والمعنى. ما هو النص؟ حديث ابن عمر، الحديث الوارد صحيحين، والمعنى أن الرقيق ما يملك، الرقيق ما عنده، الرقيق ما عنده ماذا؟ مال. تبقى عندنا الزوجة، الزوجة ظهر حديث ابن عمر أنه يجب عليها إخراج زكاة الفطر في مالها، يجب عليها إخراج زكاة الفطر في مالها، لكن قال بعض العلماء ومن الجمهور أن هذه الزوجة إذا لم يكن عندها شيء، والعادة أن المرأة ما عندها شيء، لما تتزوج المرأة تكون في كفالة الزوج، والزوج يمنعها من الأعمال لأنه القائم على نفقتها، فعادة النساء ما عندها مال إلا ما يتعلق بالنفقة الذي يؤديها الزوج لها، هذا الغالب في حال النساء. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فرض رسول الله زكاة الفطر على الذكر وعلى الأنثى، قالوا هذا الخطاب موجه من الأزواج للزوجات، يعني وجه هذا الخطاب للأزواج أنهم يخرجون ماذا؟ الزكاة عن زوجاتهم. للمعنى، ما هو المعنى؟ المعنى العادة أن المرأة إذا تزوجت العادة أن ما عندها مال، وأن تكون في كفالة الزوج، وأن الزوج يمنعها من التكسب لأن هذا يفوت عليه الاستمتاع بها. فكأن الخطاب وجه للأزواج بأن يخرجوا ماذا؟ الزكاة عن أزواجهم، هذا من حيث المعنى يقول الجمهور. فإن كان عندها مال ففي مالها، ما عندها مال وجب على الزوج، هكذا قال الجمهور. قالوا لأن ظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة المعنى أن الزوج يجب أن يخرج الزكاة عن زوجته. لماذا؟ كما قلنا المعنى الذي ذكرناه. هكذا فيما يتعلق بالأولاد، جمهور العلماء الأولاد إذا كان عندهم مال، إذا كان عندهم ماذا؟ مال، ويستطيع الولي أن يخرج الزكاة من أموالهم، فهذا هو الواجب، تكون الزكاة في مالهم، لا تجب على الأب، لا تجب على الأب لظاهر الحديث، فرض رسول الله إلى آخره، إلا في حال أن هؤلاء الأولاد ما عندهم مال، أن هؤلاء الأولاد ما عندهم مال، وهذه العادة الجارية، غالب الأولاد الصغار في هذا السن ما يكون عندهم مال، ما يكون عندهم مال، فقالوا الخطاب يتوجه إلى الأب أن يخرج الزكاة ماذا؟ عنهم، أن يخرج الزكاة ماذا؟ عنهم. إذن عندنا ثلاثة من حيث المعنى، وهو ما يتعلق بالمملوك إجماعا، ما يتعلق بالزوجة والأولاد من حيث المعنى. فإن كان عندهم مال يجب على الزوجة وعلى الأولاد أن يخرجوا الزكاة ماذا؟ من أموالهم، وإلا وجبت على الزوج، وإلا وجبت على الزوج. هذا فيما يتعلق بالإلزام. لكن من حيث التبرع، يعني يقول الزوج أنا سأخرجها عن نفسي وعن أبي وأمي وأخي، نقول هذا أمر واسع، مسألة الإخراج تبرع هذا لا إشكال فيه، لكن المسألة من حيث الإلزام، هل يأثم الزوج إذا لم يخرج الزكاة عن زوجته، يأثم إذا لم يخرج الزكاة عن ولد؟ هذه المسألة التي يناقشها ماذا؟ العلماء. قالوا ظهر الأحاديث مع ضعف الأحاديث الواردة، حديث علي وحديث ابن عمر، يدل على أنها تجب في أموالهم، ما عندهم مال سقط عنهم، ما عندهم مال سقط عنهم. وبعضهم راعى المعنى الذي ذكرناه، بعضهم راعى المعنى الذي ذكرناه، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالأزواج نحو الزوجات، وكذلك الآباء نحو ماذا؟ الأبناء، نحو ماذا؟ الأبناء. ويبدأ أولا بإخراج الزكاة عن نفسه، فإذا لم يكن عنده إلا صاع أخرج عن نفسه، إذا كان عنده صاعان أول ما يبدأ بنفسه ثم بالمملوك، المملوك مقدم للإجماع عليه، ثم إذا كان عنده الصاع الثالث يبدأ بالزوجة، لأن الزوجة يعني ماذا؟ إعطاؤها من قبيل ماذا؟ من قبيل المقابل، من قبيل المقابل، إذا جعلنا نفقة فهي مقابل استمتاع، فهي تعطى بمقابل، أعطاها مقابل الاستمتاع، أعطاها مقابل ماذا؟ الاستمتاع. يأتي بعد هؤلاء فيما يتعلق بهذه المرتبة ما يتعلق بالوالد والوالدة، ما يتعلق بالوالد والوالدة، وتقدم الوالد ثم الوالد، ثم بعد ذلك يأتي الأولاد، فهكذا يرتبونهم من حيث الآصع من الزكاة. فقال فيخرج عن نفسه، فيخرج ماذا عن نفسه؟ نعم يا أخي محمد تفضل. أحسن الله إليكم. قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين، تسن عن الجنين، يقول سنة عن الجنين. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بإخراج الزكاة عن الجنين، من إخراج الزكاة ماذا؟ عن الجنين. وما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الحديث من طريق حميد الطويل، ولم يسمع من عثمان، من طريق حميد الطويل ولم يسمع من عثمان رضي الله تعالى عنه في إخراج الزكاة عن الجنين، وإنما صح عن أبي قلابة من التابعين، قال كانوا يخرجون الزكاة عن الجنين، كانوا يقصد الصحابة والتابعون، يقصد الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخرجون الزكاة عن الجنين. والجنين عندنا المقصود الذي تخرج عنه الزكاة ما نفخ فيه الروح، ما نفخ فيه الروح قبل غروب الشمس، قبل غروب ماذا؟ الشمس. فهذا الذي يستحب أن تخرج فيه الزكاة، تخرج عنه ماذا؟ الزكاة. قال كانوا يستحبون، كانوا يعني مش يستحبون، كانوا يخرجون الزكاة عن الجنين. هذا يقول من؟ أبو قلابة. فما عندنا سنة، ما عندنا سنة إلا مجرد أنه كان يقولون، كانوا يفعلون، كانوا يفعلون هذا. أما ما جاء عن عثمان فهذا لم يثبت، حميد الطويل لم يسمع ماذا؟ من عثمان، لكن صح عن أبي قلابة. وقلنا أن هذا الجنين المقصود به الذي ما زال في بطن أمه، ولكن بشرط أن يكون بعد نفخ الروح حتى يسمى جنينا، أما قبل ذلك لا يسمى جنينا، فضلا أن يسمى صغيرا، الصغير هو الذي خرج، والجنين الذي ما زال في بطن أمه وقد نفخ في ماذا؟ الروح، وقد نفخ في الروح، في إخراج الزكاة عنه مستحب، أما عن الجنين فهي واجبة، أما عن الجنين فهي ماذا؟ واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم، زمن إيجاب الزكاة، زمن إيجاب زكاة الفطر، قال بغروب الشمس ليلة الفطر، غروب الشمس ليلة ماذا؟ الفطر. كيف يعرف الإنسان أن هذه ليلة الفطر إذا أكملنا العدة، وإلا إذا كان قبل إكمال العدة ما نستطيع أن نقول هذه آخر ليلة، وإنما بإكمال العدة هذه ليلة، يعني ماذا؟ أكملنا يوم 30 من رمضان، وهذه الليلة ليلة العيد، لأنه ما يزاد رمضان على 30 يوما، فهذه تكون جزما ليلة العيد، لأننا أكملنا العدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فإذا أكملناها صمنا 30 يوما، هذه الليلة المقبلة جزما ليست من رمضان، وإلا زدنا على رمضان، وإلا زدنا على رمضان. فيقول: وتجب أي زكاة ماذا الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر، وتيقن أن هذه ليلة الفطر، أما قبلها ما نستطيع أن نقول هذه ليلة ماذا الفطر، ليلة ماذا الفطر. فتجب بغروب الشمس، ماذا نستفيد؟ نعم أكمل هذا ونعلق عليه. أحسن الله إليكم. قال ابن غلبان علينا وعليه رحمة الله: وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا. نعم يقول: وتجوز ماذا قبله بيومين فقط. الحديث ابن عمر في الصحيحين: كنا نعطيها، يقول ابن عمر: كنا نعطيها للذين يأخذونها، كنا نعطيها للذين يأخذونها قبل رمضان بيومين، ومعنى ذلك في يوم 28، يعني ليلة 28 مع يوم 28 هذه تعتبر من اليومين قبل رمضان، فإذا كان ناقصا فهذا قبلها، يعني ماذا بيوم، هذا قبلها بيوم، وإذا كان كاملا فهذا قبله ماذا بيومين، فتبدأ من ليلة 28 مع نهار 28، ليلة 29 مع يوم 9 ماذا وعشرين، مع يوم 9 ماذا وعشرين، فهذا قبل انتهاء رمضان بيومين. هل يجوز للإنسان أن يخرجها قبل رمضان بثلاثة ماذا أيام؟ يعني هذا الآن رخصة الآن، قال كنا نعطيها للذي يأخذونها قبل رمضان بيومين، قبل رمضان بيومين. ومن المعلوم أن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب الشمس، ومعنى هذا أن تقديمها من قبيل الرخصة، تقديمها على وقتها من قبيل ماذا الرخصة، لأنه لم ينعقد ماذا سبب إيجابها، لم ينعقد سبب ماذا إيجابها. مثلها مثل الزكاة، هل يجوز للإنسان أن يقدم ماذا الزكاة قبل حولان الحول؟ نقول لا حرج، هذا قبل سبب ماذا الوجوب، قبل سبب ماذا، قبل شرط ماذا الوجوب. أما سبب الوجوب فهو النصاب، فقد انعقد ماذا النصاب، لكن قبل شرط ماذا الوجوب. أما ها هنا فهو قبل السبب، ها هنا قبل السبب فضلا عن الشرط، قبل يعني سبب إيجاب زكاة الفطر هو غروب الشمس، وقبلها من عقد السبب. ومعنى ذلك لو أن إنسانا أخرجها قبل رمضان بثلاثة أيام تعتبر نافلة ولا تقوم مقام الفريضة، لأنه أخرجها في غير وقتها كالذي يصلي قبل الوقت، كالذي يصلي قبله. طيب قد يقول القائل الآن أخرجوها قبل السبب، قبل سبب الإيجاب، وقبل سبب الإيجاب إخراجها يعتبر من قبيل النفل، إلى الآن ما وجبت عليهم، فكيف أخرجوها؟ نقول هذه رخصة، رخص الشارع، وإلا على القاعدة العامة لا يصلح أن يؤدي الإنسان العبادة سواء كانت مالية أو بدنية أن يؤديها قبل وقتها، كأن يصلي الإنسان قبل الوقت أو يحج الإنسان قبل الوقت، فإن هذه العبادة لا تقبل بدنية أو كانت ماذا مالية، ولكن هذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم. على أن بعضهم يقول في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن هذا جاء من فعل، أن هذا إخراجها إلى المكان عند أبي هريرة، وأبو هريرة يخرجها ماذا في وقتها، أبو هريرة يخرجها ماذا في وقتها، بمعنى أن لها إخراجان، الإخراج الأول تتجمع في مكان وهذا قبل رمضان بيومين، والإخراج للفقراء والمساكين الذي يحصل به الإجزاء وقت غروب الشمس أو بعد غروب ماذا بعد غروب الشمس، بعد غروب ماذا الشمس. فابن حزم رحمه الله تعالى يعني يعارض في هذا الحديث، يقول هذا الإخراج إنما هو إخراج كما كان أبو هريرة ماذا هو القائم على صدقة الفطر، هو القائم على صدقة الفطر، هو حافظ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتصرف فيها، هو المتصرف ماذا فيها. فماذا حصل من أبي هريرة؟ حصل من أبي هريرة، وهذا هو الشاهد الآن، أنه تصرف في الإخراج، أنه تصرف ماذا في الإخراج من دون ماذا من دون إذن المتصرف، تصرف الإخراج، هو الآن وكيل حفظ لا وكيل تصرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل من أجل أن يحفظ لا من أجل أن يتصرف، والمتصرف حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتصرف يعني وهو وكيل حفظ قبل ماذا وقتها، وجاء أنه يعني ماذا في ليلة، يعني ماذا في يوم، في ليلة 27، لأنه قبلها جاء الليلة الأولى والثانية والثالثة، أو 3 ريال، حتى استدل ببعض العلماء على جواز إخراج زكاة الفطر في يعني ماذا في يوم 27، في يوم 27 أي إخراجها قبل رمضان ب3 أيام، إخراجها قبل رمضان ب3 أيام. قد يقول قائل هذا تصرف من أبي هريرة، نقول أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، تصرف ثم أقره، تصرف ثم ماذا أقره. فماذا نستفيد من هذا ماذا الحديث، ماذا نستفيد من هذا ماذا الحديث فيما يتعلق بقول ابن عمر وكانوا يعطونها ماذا لمن يأخذونها، يعطونها ماذا لمن يأخذونها قبل رمضان بيومين، قبل رمضان بيومين، معنى أن هذه رخصة على الصحيح، أن إخراجها قبل رمضان بيومين أن هذا يجزئ، وهي رخصة وإن كانت تخالف القاعدة العامة في الشرع، وهو أنه لا يصلح أن يخرج الإنسان يفعل الإنسان العبادة قبل وجوبها وقبل السبب وجوبها، يعني كان يصلي الإنسان صلاة الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، قبل أن يدخل وقت صلاة ماذا الظهر، أو يؤدي الإنسان يعني كذلك يعني ماذا الزكاة وما عنده نصاب، لأن سبب وجوب الزكاة هو النصاب وشرطها وحولان الحول، فيؤدي الزكاة ماله وما عنده نصاب، ما تجزئ تكون نافلة، لكن هذه يعني رخصة، هذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا وقت الجواز، يعني لا يزاد على يومين أو 3 أيام، يومين حديث ابن عمر، واليوم الثالث يشير إلى حديث من فيه إشارة من حديث أبي هريرة مع الشيطان، فيه إشارة من حديث أبي هريرة مع الشيطان، وبعض العلماء يرجح هذا أنه ب3 أيام لا حرج. ما زاد على هذه، ما زاد على اليومين و3 الأيام إخراجها قبل هذه لم يأتي الإذن، أولا لأنه أخرجها قبل ماذا وقت وجوبها، قبل وقت ماذا وجبها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا رخصة من الشارع في إخراجها في هذا ماذا الوقت، لا رخصة من الشارع في إخراجها في هذا ماذا الوقت، فيدل على أن إخراجها قبل رمضان ب4 أيام يعني ماذا لا تكون صدقة فطر ولا تكون زكاة ماذا فطر، على خلاف كما قلنا بعض العلماء يرجح أن لها سببين، أن لها ماذا سببين، السبب الأول الصيام، والسبب الثاني ماذا الإفطار، والراجح أن الشارع أضاف الإفطار فقال زكاة الفطر صدقة الفطر، وجاء في بعض الألفاظ زكاة رمضان وصدقة ماذا رمضان، لكن كونهم كانوا يخرجونها بهذا اللفظ قالوا كنا نعطيها لمن يريدها قبل رمضان بيومين، يعني تتأمل في حديث ابن عمر أن قبل ذلك لا يصلح، أن قبل ذلك ماذا لا يصلح. فعلى كل من المسائل هذه من المسائل التي تحتاج زيادة بحث، من المسائل التي تحتاج زيادة ماذا بحث، فإن من العامة من يخرجها في نصف رمضان فيأتي في يسألك، فهذه المسائل تحتاج الإنسان يدقق فيها، يحتاج يدقق ماذا فيها، فلا تجزم تقول هذا الشيء لا يصلح أو أن هذا الشيء يصلح، تحتاج زيادة بحث، تحتاج زيادة ماذا بحث، وهي ما يتعلق بسبب إيجاب زكاة ماذا الفطر. أما من جوزها بأن يخرجها قبل رمضان بسنة، هذا مذهب يوسف الأحناف، يقولون قبل رمضان بسنة قياسا على زكاة المال يجوز قبل رمضان بسنة، هذا مذهب يعني ينسب الأحناف، لهذا قالوا تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، قالوا تجوز قبله بيومين فقط، يعني لا زيادة على هذا، واليوم الثالث محل خلاف، واليوم الثالث محل خلاف، وتجوز قبله بيومين. قد يقول قائل إنما جاء من فعل ابن عمر، كنا نعطيها لمن يأخذها قبل رمضان بيومين، هل كما قال ابن حزم يأخذونها إلى مكان فيخرجونها ماذا في وقتها، أو أنهم يخرجونها إخراجا إلى الفقراء والمساكين، فيه احتمال، فيه ماذا احتمال، لكن تبقى عندنا مسألة، إذا قبضها هذا يعني الحافظ لها قبضها نيابة عن الفقراء وأداها بعد 2-3 أشهر، هل في هذا حرج؟ يعني بعد الخروج من الصلاة، بعد الصلاة نقول هذا لا حرج، لأن بعضهم قد يقبضها ماذا نيابة عن الفقراء فيؤديها للفقراء بفترات، يؤديها للفقراء بفترات، هذا لا إشكال فيه. أما كونه يأخذها ثم يريد أن يوزعها للفقراء فيؤخرها بعد العيد أي بعد الصلاة، فإن هذه قد لا تجزئ، فإن هذه قد لا تجزئ. وأيضا هذه المسألة مشكلة قد تحتاج إلى بحث، يعني تجد بعض الجمعيات يأخذون زكاة مادام زكاة الفطر فيخزنونها فيوزعونها مع الأيام الفقراء والمساكين، إن كانوا نابوا عن الفقراء والمساكين أي كأن الفقراء والمساكين وكلهم في هذا الأمر هذا لا إشكال فيه، فجعلوها يعني بعد شهر بعد 2 شهر يوزعونها بما يرون، هذا لا إشكال فيه. أما إذا أخذوها لا نيابة عن الفقراء والمساكين وإنما أخذوها ثم بعد ذلك يريدون يوزعونها على الفقراء والمساكين، فإن هذا لا يصلح أن يوزعها بعد الصلاة، بل لابد أن تخرج قبل الصلاة، بل لابد أن تخرج ماذا قبل الصلاة. هذه من المسائل يا أخوان الدقيقة، يعني هذه من المسائل الذي يحتاج الإنسان أن يركز ماذا عليها. قال وتجوز قبله بيومين فقط، قال ويومه قبل الصلاة أفضل، ويومه ماذا قبل الصلاة أفضل. لحديث من؟ حديث ابن عمر قال: وأمر أن تؤدى قبل الخروج المصلى، أي في يوم العيد وقبل الخروج للصلاة، هذا أفضل الأوقات، هذا أفضل ماذا الأوقات، لحديث ابن عمر. وأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الخروج إلى المصلى، أي في يوم العيد، هذا هو الأفضل. قال: وتكره في باقيه، أي في باقي يوم العيد، في باقي يوم العيد، يعني ما زال هذا يوم العيد ولكنه بعد الصلاة، يقول هذا يكره، والصحيح أن هذا يحرم. المصنف يرى أن هذا مكروه، بمعنى أن يوم العيد يبدأ من ماذا؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو أدها في نفس هذا اليوم من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا إشكال، بمعنى لو أدها بعد الصلاة قال هذا يكره وهي تجزئ. لكن الرايح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. وفي حديث عبد الله بن عباس: فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهذا حرام. فالمصنف يرى أن هذا مكروه. قال: ويحرم تأخيرها عنه، أي عن يوم العيد، غربت الشمس في يخرجها من الليلة، من الليلة الثانية للعيد، بعد غروب الشمس من نهار العيد، فيقول هذا تحرم، هذا حرام. قال: وتقضى وجوبا، تقضى وجوبا بمعنى أنه يؤديها، لماذا؟ لأن حق الفقراء والمساكين، لو أن إنسانا تعمد وما أخرجها إلا بعد الصلاة، أو ما أخرجها إلا بعد غروب شمس يوم العيد، فيقول هذا حرام، والواجب عليه أن يؤديها، وتعتبر ماذا؟ صدقة من الصدقات وليس الزكاة. لكن يجب عليه أن يؤدي؟ قال: نعم يجب عليه أن يؤدي، وإن كان الصدقة من الصدقات يأثم على هذا ماذا؟ الفعل. لكن تأتي حالات يذكرونها، وهو لو أن هذا الإنسان نسي، يعني أخذها معه في السيارة يريد أن يعطيها ماذا؟ الفقراء والمساكين، تذكر بعد أسبوع لما يفتح السيارة وإذا بصدقة الفطر يعني ماذا موجودة، ماذا يفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو ساعنا فوقت وحين يذكرها في أخرجها، تعتبر أداء على الصحيح. أو هكذا قد يحصل الإنسان أن يوكل شخصا، يوكل ماذا؟ شخصا في مكان فينسى الوكيل، هذه أيضا مما يعفى عنه. وهكذا قد يكون الإنسان في مكان ما يجد فقراء ومساكين، مثل الذي يعيش في البادية ما في معه إلا هو أولاده، فيريد أن يخرج زكاة الفطر، فيمر عليه النهار كامل نهار العيد حتى تغرب الشمس ما يجد فقير ولا يجد اتصالات حتى يوكل إنسانا يوكل يقبض له هذه ماذا الزكاة، فماذا يفعل؟ قولان للعلماء: أنه يؤديها متى ما خرج مع الأيام إلى الأسواق والمدن. وقائل يقول هذه سنة فات محلها، لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه ماذا شيء، هذه من المسائل. وأحيانا قد تحصل أن الأخ قد يكون عنده فقير من يعني ماذا من الأقارب، عنده من الفقراء الأقارب، ويريد زكاة ماذا الفطر أن تخرج له، فكيف يفعل؟ نقول له حالا: إما أن يتصل ماذا عليك فيقول: يا فلان وكلتك في قبض الزكاة منك، وكلتك أن تقبض لي زكاة مالك، زكاة ماذا الفطر زكاتك، فيوكل أنه يقبض زكاة مالك، فتبقى في نفس المكان، يكون هو المعطي والقابض، يكون هو المعطي والقابض في نفس الوقت، هل هذا يجزئ؟ نقول نعم يجزئ. صورة الثانية يقول: أعطيها فلان جارك هو الذي سيوصلها بعد شهر إذا رجع ماذا إلى بلادي، نقول هذا أيضا لا إشكال فيه، هذه من الحلول. الحل الثالث أيضا أن الإنسان قد يكون عنده نقود، فيرسل للشخص إلى بلده يحول النقود، يقول اشتري كيسا من الدقيق فجعلها صدقة الفطر، هذه صدقة ما ماذا الفطر، يجعلها صدقة ماذا الفطر، وهذا لا إشكال فيه للإنسان ماذا حلول فيما يتعلق بهذا الأمر. ما تكلم المصنف على مسألة، وهي ما يتعلق لو أن إنسانا عقد على امرأة بعد الغروب، عقد على امرأته بعد الغروب، فهل يجب عليه أن يزكي عنها على القول الأول الذي مر معنا؟ أولا يقولون الأصل أنه ما يجب عليه أن يزكي عنها، لكن على قول الجمهور أنه يزكي عنها زكاة الفطر، قالوا لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه انعقد سبب الوجوب يعني ماذا قبل العقد عليها، فلو عقد عليها قبل الغروب وجب عليه. وهكذا لو اشترى الإنسان مملوكا قبل الغروب نقول يجب عليك أن تزكي عنه زكاة الفطر، وإذا اشترى بعد الغروب ليس عليه ماذا زكاة الفطر. وهكذا إذا أتاه مولود قبل غروب الشمس نقول تؤدي عنه، أتاه المولود بعد غروب الشمس صلى بخمس دقائق ما يجب عليه أن يؤدي ماذا عنه. هذا إنسان مات قبل غروب الشمس صام رمضان كاملا، وقبل غروب الشمس بخمس دقائق مات، هل تجيب الزكاة الفطر عليه؟ ما تجيب عليه زكاة الفطر، لا تجيب عليه زكاة الفطر. ولو مات بعده بخمس دقائق وجبت في ماله، وجب الزكاة الفطر ماذا في ماله. وهكذا يذكرون تفريعات فقهية على هذه المسألة. بقي ألفاظ نكملها محمد تفضل. أحسن الله إليكم. قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله: وهي صاع من برء أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزاء كل حب يقتات. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله وهي صاع من بر أو شعير، صاع من البر، البر معروف، وهكذا الشعير أو الشعير، فهي صاع من هذا أو هذا. والمصنف ما بالى بقول من يخالف في هذه المسألة، ما بالى بقول من يخالف في هذه المسألة أن البر نصف الصاع، أن البر نصف الصاع، كما حصل بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما قال جاءت هذه السمرة فأرى أن مدين منها تكفي. أبو سعيد قال أما أنا، هو راوي الحديث، أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على خلاف في هذه المسألة، شيخ الإسلام يرى نصف الصاع يجزئ، نصف الصاع من البر يجزئ، وعندنا حديث أسماء والمسألة لها بحث. قال وهو صاع من بر أو شعير أو سويقهما، المقصود بالسويق هو أنه يحمص، البر أو الشعير يحمص على النار، أي يغلى، يعني يغلى ماذا على النار، يعني تجعله ماذا، يعني يكون فوق النار، يحترق فوق النار ثم بعد ذلك يطحن. هذا الآن حاله سويق، يسمى حاله يسمى ماذا، سويقا. بعد ذلك تطبقه ماذا، يعني عصيدة، تجعله من أي شيء الذي تريد. فهذا هو السويق، المقصود به أن يحمص على النار ثم يطحن، أي يدق. وهكذا دقيقهما، دقيق البر والشعير، والدقيق يختلف عن يعني ماذا السويق، فهذا دقيق يطحن مباشرة من دون تحميص، يطحن مباشرة من دون تحميص. وما يتعلق بالصاع من البر والشعير، أولا ما يتعلق مقدار الصاع، خلاف في مقدار الصاع، من قائل 2 كيلو وربع، من قائل 3 كيلو، من قائل 2 كيلو 40 غراما، والمجمع عليه 4 أمداد بيد الرجل ماذا المعتدل، 4 أمداد بيد الرجل المعتدل، هذا هو الصاع الذي لا خلاف فيه، لكن نختلفوا في وزنه باعتبار الكيلو، باعتبار ماذا الكيلو، فهو صاع من بر أو صاع ماذا من الشعير. أما ما يتعلق بالسويق الذي أصبح ماذا دقيقا، فهذا لا يكفي فيه ماذا، لا يكفي فيه الصاع، بل نرجع إلى الوزن. لماذا؟ لأن الشيء إذا طحن أصبح كثيرا، الشيء إذا طحن أصبح كثيرا، فذاك يكال وهذا الآن ماذا يوزن، ذاك يكال وهذا ماذا لابد أن يوزن. وهكذا دقيق البر والشعير. قال أو تمر، كما جاء في حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن عباس، قال أو زبيب، أو زبيب أو أقط، الأقط هو اللبن، يعني يصنع ماذا، أشياء تصنع من اللبن. وعلى كل المصنف يقول والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، يقول تأتي بالتراتيب هذه. لماذا الحنابلة ذكروا هذه الأشياء؟ قالوا لأنها المنصوص عليها. والجمهور ماذا يقولون؟ يقول الجمهور أن كل قوت هو الذي ماذا يصلح أن يكون زكاة فطر، أي لا نتقيد بالبر ولا بالشعير، بل نرجع إلى قوت البلد المعتاد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عباس، إنما ذكر الأقوات المعروفة في المدينة، فعلى هذا ما كان قوتا لأهل البلد معتاد فهذا تخرج منه زكاة الفطر. لأن بعض الأشياء الآن ما أصبحت من قبيل الأقوات، مثل هذا الأقط، مثل الأقط لا يعتبر قوتا، والزبيب الآن لا يعتبر ماذا من قبيل الأقوات، الآن يتفكهون بماذا، تفكها. وهكذا فيما يتعلق بالتمر، فالبر والشعير وما كان من دقيق البر والشعير أو سويق البر ماذا والشعير، هذا هو الذي اعتادوا عليه. فعلى هذا كما قال الجمهور أن المسألة، الجمهور الحنابل ماذا يقولون؟ يقولون الخمسة فإن لم يجد ينتقل، يعني يشترطون الخمسة، والراجح أنه لا يشترط الخمسة، بل الراجح أنه يخرج من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد هو الذي يخرج منه زكاة الفطر. فذكر أنه على الترتيب الأنفع، تمر فزبيب فبر فأنفع. قال فإن عدمت، نعم يا محمد، أحسن الله إليكم. قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله فإن عدمت أجزأ كل حب يقتاد. نعم، معنى أنه شرط، الحنابلة يشترطون أن تكون الأقوات المنصوص عليها، فإن لم يجد انتقل إلى كل قوت يقتات. والجمهور يقولون ابتداء كل قوت ماذا يقتات. ولماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الخمسة؟ قالوا لأنها غالب قوت المدينة، لأنها غالب ماذا قوت المدينة، والشيء إذا خرج مخرج الغالب ما يكون له مفهوم، لا يكون له مفهوم، فضلا أن يكون من قبيل المشترط، فضلا أن يكون من قبيل المشترط. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، زكاة الفطر يجوز أن تعطي ماذا؟ الجماعة يجتمعون فيعطون إنسان فقير كامل زكاة الفطر، أو العكس الواحد يوزع على الجماعة، يوزع زكاة ماله صدقة ماله أو صدقة ماذا الفطر على جماعة، كل هذا يصلح، كل هذا ماذا يصلح ما دام أنه من الفقراء والمساكين. والراجح أن صدقة الفطر ما لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء والمساكين، أما الثمانية هذه تتعلق بالأموال، تتعلق بالزكاة الأموال. جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي هو من طريق أبي يزيد الخولاني مع شيخي وهما صدوقان، وهو حديث حسن، طهرا للصائم، طهرا للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فهي طعمة للمساكين لا تتوزع في الأصناف الثمانية، لا تتوزع في الأصناف ماذا الثمانية. والحكمة منها ما ذكره، الحكمة منها هذا، وهي طعمة المساكين، طهرة للصائم من اللغو ماذا والرفث، والشكر، شكر الله عز وجل على إتمام ماذا الصيام، إلى آخر ما يذكرون من الحكم والعلل من صدقة ماذا الفطر، من صدقة الفطر. فنكون انتهينا من صدقة ماذا الفطر، بقي ما يتعلق بإخراج الزكاة، ما يتعلق بمبحث إخراج الزكاة سنة إن شاء الله عليه. بارك الله. عندي سؤال أخوان الأشكال. طيب، إلهنا بارك الله فيك.